السلام عليكم. الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل أفضل صلواتك في أبهى بهائها على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها وراحة الأرواح وحياتها وبهجة النفوس وصفائها. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الأحباب، في هذه الحياة وما أجملها وما أحلاها في أعين أهلها، نحن بحاجة إلى ألا تأخذنا الحياة في تيارها فننسى المستقبل وحينما نقول المستقبل فإننا نعني ما بعد هذه الحياة. فكل لذيذ في هذه الدنيا مهما طال أمده فهو إلى زوال ولا يبقى إلى وجه الله تبارك وتعالى. أما مستقبلك فهو ما بعد هذه الحياة الدنيا. لذلك أحب أن أذكر نفسي وإياكم بالمستقبل مع سورة من كتاب الله تبارك وتعالى تذكرنا بما ينتظرنا في مستقبلنا. تعالوا معي إخوة الأحباب نسير في رحاب سورة الغاشية تذكرنا بما ينتظرنا بعد هذه الدنيا. يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتاك حديث الغاشية؟ الخطاب موجه إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول له ربنا تبارك وتعالى: يا محمد هل أتاك حديث الغاشية؟ هل بمعنى قد، أي قد جاءك يا محمد حديث الغاشية. وعلى الرغم من أن الصور التي تتناول هذا الموضوع القيامة وما بعد هذه الدنيا صور كثيرة، إلا أن هذه السورة بالتحديد لها سياق مميز، فهي تتكلم عن فريق اليمين مرة وحالهم، وتتكلم عن فريق الشمال مرة وأحوالهم، ثم بعد ذلك تسوق الدليل العقلي والمنطقي الذي يدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أن الله عز وجل قادر على أن يقيم قيامه وأن يبعث الناس من بعد موتهم وأن يدخلهم إما جنة وإما نار. يقول ربنا تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية يوم القيامة، وسميت بذلك لأنها تغشى، أي تغطي أهلها، تغطي الأكوان جميعا، تغطي البشر وتغطي المخلوقات بأهوالها وبكروبها وبفتنها وبابتلاءاتها. يقول ربنا: هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم يأتي بعد ذلك الكلام ليتحدث عن فريق من الفريقين، فيقول ربنا تبارك وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة. الفريق الأول يصفه لنا ربنا تبارك وتعالى فيقول: وجوه. لماذا الوجوه؟ لأن الوجه هو أول ما يظهر عليه أثر الفرح، وهو أول ما يظهر عليه أثر الحزن، هو أول ما يظهر عليه أثر الهم، هو أول ما يظهر عليه أثر العجب وما إلى ذلك. لذلك ربنا تبارك وتعالى يذكرنا بهذه الكلمة التي هي دليل بيان فرحك أو سرورك أو حزنك، فيقول: وجوه. وجوه يومئذ، أي يوم الغاشية يوم القيامة، خاشعة. ما هو الخشوع؟ الخشوع هو التذلل، الخشوع هو الانكسار، الخشوع هو المهانة. نعم، ففي ذلك اليوم الفريق الأول من الناس ذليل منكسر مهان أمام الله تبارك وتعالى. ما أجمل هذا الخشوع لو كان في الدنيا. الخشوع في الدنيا إخوة الأحباب يختلف عن خشوع الآخرة. فالخشوع في الدنيا خشوع بأمل، فأنت تخشع وتذل نفسك لله عز وجل على أمل أن تنالك رحمة الله عز وجل يوم القيامة. أما الخشوع يوم القيامة فهو خشوع بلا أمل، خشوع مذلة واحتقار ومهانة، خشوع بعده النار والعياذ بالله. وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة. وصف أنها تعمل وتتعب، النصب هو التعب. قيل أن هذا الوصف هو وصف أهل النار في الدنيا، حيث أنهم كانوا يعملون ويتعبون في ضلال، يعبدون الأصنام، يحاربون الله ورسوله وما إلى ذلك. فكل ذلك عمل وكل ذلك تعب، ولكنه في ضلال، فهو تعب بلا فائدة. أو أن هذا وصف لحالهم يوم القيامة، عاملة ناصبة. يقال أن أهل النار يأتون يوم القيامة فيحملون الأغلال فوق أعناقهم ويؤمرون فيصعدون جبال الحديد الملتهبة في جهنم والعياذ بالله. فهم بذلك في تعب ونصب عقوبة لهم، لأنهم رفضوا أن يتعبوا وينصبوا في هذه الدنيا ابتغاء مرضات الله جل وعلا. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تصلى أي تدخل والعياذ بالله، أو تصلى أي يصيبهم صلاها، والصلاة والحر أي يصيبهم حرها، تصلى نارا. وهذه النار وصفها ربنا تبارك وتعالى بأنها حامية، حامية أي شديدة الحرارة. حينما تأتي المرأة لتصنع الخبز أو ما إلى ذلك تقول لك أنا هحمل فرن، أحمي يعني إيه؟ أي سأزيد من حرارته، أو إنك تقول النهاردة الشمس حامية، حامية يعني إيه؟ أي شديدة الحرارة. ولكن هذه النار التي وصفها الله عز وجل بأنها حامية تختلف عن كل حرارة في الدنيا، فحرارة الشمس وحرارة الدنيا وما إلى ذلك تخبو وتزول، أما هذه النار وصفها ربنا بأنها حامية وإلى الأبد، فهي حامية ديمومية لا تنتهي، دائمة الحمية، دائمة الحرارة، شديدة الالتهاب. يقول ربنا تبارك وتعالى تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. بطبيعة الحال طالما أن هناك حرارة لابد وأن يكون هناك عطش، فإذا ما عطش الإنسان يحتاج إلى أن يشرب، فإذا أراد أهل النار أن يشربوا ماذا يشربون؟ تسقى من عين آنية. الآنية أي متناهية الحرارة، أي لا منتهى لحرارتها. بمعنى نحن في الدنيا إذا وضعنا الماء على النار فإنه يغلي ثم بعد ذلك يتبخر، معنى ذلك أن النار يصل في ارتفاع حرارته إلى درجة محددة بعد ذلك يتوقف ارتفاع الحرارة، فالماء يتبخر ويتحول إلى بخار. أما في جهنم والعياذ بالله فتخيل منذ كم ألف سنة وربنا تبارك وتعالى أوقد على هذه المياه، وفي الوقت نفسه فإن ماءها لا تتوقف حرارته عند درجة معينة بل في ارتفاع مستمر لا متناهي. لو أن قطرة واحدة من هذه المياه سقطت على جبل من جبال الدنيا لأذابته عن آخره والعياذ بالله، فكيف بأهل جهنم إذا ما شربوها في أجوافهم. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع. أكل نار أهل النار والعياذ بالله ما هو أكلهم؟ ضريع. الضريع هو نبات إذا ما كان أخضر يعرفه العرب يسمى بالشبرق. هذا النبات تعاف الإبل والأغنام والماشية من أن تأكله، شديد المرارة، نبات سام إذا ما أكلته الماشية تظل في جوع مستمر لا تشبع أبدا إلى أن يصيبها الهزال وتموت. ربنا تبارك وتعالى يقول أن طعام أهل النار والعياذ بالله من هذا الضريع. ينبت لهم ربنا تبارك وتعالى مثل هذا النبات في جهنم، فإذا ما أكلوا منه لا يشبه أبدا. ولعل هذا يرينا نوع من أنواع العذاب لأهل جهنم لا ننتبه إليه، عذاب الجوع والعياذ بالله، أضف إلى عذاب النار عذاب الجوع. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فمهما أكلوا منه لا يشبعوا أبدا. وجوه يومئذ ناعمة، انظر إلى الجانب الآخر وقارن. فالمولى عز وجل كما يقول الحكماء بضدها تتميز الأشياء. المولى عز وجل حينما أرانا جانب من جوانب أهل النار يريد أن يرينا جانبا من جوانب أهل الجنة حتى تقارن وتختار لنفسك إلى أي الفريقين تريد أن تنتمي. يقول ربنا تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة من النعمة أي تظهر عليها نعمة الله جل وعلا، أو ناعمة من النعومة، لأن الإنسان إذا كان سار إذا كان فرح فإن الوجه يبدو وكأنه ناعم من النعمة ومن الطراوة التي هو عليها. ناعمة أو من أثر نعمة الله عز وجل عليها، أو منعمة في دار النعيم ألا وهي الجنة، جعلنا الله وإياكم منها. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لسعيها أي لأعمالها التي كانت تعملها في الدنيا، راضية عن هذه الأعمال. لماذا؟ لأنها كانت أعمالا صالحة، فلما كانت أعمالا صالحة كانت سببا في دخولهم إلى الجنة، فرأوا هذا النعيم فرضوا عن أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. لسعيها راضية في جنة عالية، عالية أي عالية المقام، عالية المنزلة. الجنة دار مقامة، فإذا كانت هذه الدار دار نعيم، إذا كانت هذه الدار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إذا كانت هذه الدار تعطيك كل ما تتمنى وفوق ما تتمنى، فأكرم بها من دار. لذلك وصفها ربنا تبارك وتعالى بأنها عالية، أي عالية القيمة، عالية المنزلة، عالية القدر، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. الله، كل ما فيك يتنعم في الجنة، فأنت تتنعم بوجودك فيها، وعينك تتنعم بألا تنظر إلا إلى كل جميل، وأذنك تتنعم بألا تسمع إلا كل جميل، حتى الأذن تتنعم في الجنة. لاغية لغو الحديث هو الكلام الباطل، أو الكلام القبيح، أو الكلام الذي لا طائل من ورائه. أذن أهل الجنة لا تسمع مثل هذا الكلام في الجنة مطلقا، لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية، تأمل وقارن كيف يشربون. يشربون من عين جارية، جارية العين والعيون التي تنبت الماء، ينابيع تجري، فهي ليست بماء راكد يتغير طعمه أو ما إلى ذلك، وإنما هو ماء جار متدفق متجدد. ومياه الدنيا حينما تسير تشق أخدودا فتسير تحت مستوى الأرض، السرعة تبحث لها فحت تمشي فيه مش عارف إيه وما إلى ذلك. أما مياه الجنة فتسير فوق الأرض، عين جارية لا تتوقف أبدا، متدفقة بعذوبة لا يسأم ولا يمل منها الإنسان. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. الأسرة، حينما يريد الرجل من أهل الجنة أن يتكئ أو يضطجع أو يجلس على أي شيء، يجلس على سرر، وصفها ربنا تبارك وتعالى بأنها مرفوعة. قد تكون مرفوعة القدر، يعني سرر فاخرة، وقد تكون مرفوعة المكان. لماذا؟ أنت حينما تكون تقف على الأرض فإنك ترى بقعة محدودة من الأرض أمام عينك، فكلما ارتفعت عن سطح الأرض كلما زاد مجال الرؤية. يعني لو أنت واقف فوق برج الجزيرة مثلا وتبص تلاقي القاهرة كلها قدامك. فإذا أراد الرجل الصالح في الجنة أن يرى ملكه المتكئ، رفعت هذه الأسرة بمقدار حتى يتمكن هذا الرجل الصالح من أن يرى كل ملكه أمام عينيه في الجنة. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. الجنة فيها أكواب وفيها أباريق. الفرق أن الأباريق يكون لها مكان لتمسك به، اللي احنا بنسميه يد مثلا أو بتاع، ويكون فيها الخرطوم الذي يصب. أما الأكواب فلا فيها هذه ولا تلك. إذن الجنة فيها أكواب وفيها أباريق. ربنا يصف الأكواب فيقول وأكواب موضوعة. موضوعة أين؟ قال بعض العلماء موضوعة بين أيدي أهل الجنة، فهي مليئة دائما، فإذا ما أراد أن يشرب كان ذلك في متناول يده دون تعب ودون عناء. أو موضوعة على العيون الجارية، فإذا ما أراد الإنسان أن يشرب، أنت إذا أردت أن تأتي بماء ورأيت هذا الماء يحمل إليك في وعاء أو ما إلى ذلك، هذا يقلل من قدره. أما إذا كنت تشرب الماء من منبعه فهذه رفاهية ما بعدها رفاهية. فهذه الأكواب موضوعة على تلك العيون الجارية حتى إذا أردت أن تشرب شربت من العين مباشرة بهذه الأكواب. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. النمارق جمع نمرقة وهي الوسادة المخدة. وسائد مصفوفة متجاورة بعضها إلى جوار بعض. وزرابي مبثوثة. الزرابي هي تلك الأبسطة التي تشبه السجاد يكون لها أهداب وما إلى ذلك زي سجاد أو ما إلى ذلك. مبثوثة أي منتشرة مفروشة هنا وهناك، فأينما أردت أن تجلس في الجنة وجدتها موجودة لتجلس عليها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إلى هنا ينتهي الحديث عن الصنف الثاني. إذا ربنا تبارك وتعالى تحدث عن الصنف الأول صنف أهل النار ووصف كيف يكون حالهم، ويتحدث عن الصنف الثاني صنف أهل الجنة ووصف كيف يكون حالهم، حتى يجعل الإنسان الوضعين أمام عينيه ويختار لنفسه الطريق. ولكن قد يأتي قائل ويقول أنا أصلا لا أؤمن بأن هناك بعث. قد يقول الكافر ذلك، انت عمال تكلمني عن جنة وعن نار، انا اصلا مش مؤمن ولا بجنة ولا بنار ولا بقيامة ولا بعث ولا اي حاجة من دي خالص. هو الواحد بعد ما بقى تراب خلاص بقى فيها رجع تاني. لذلك ربنا تبارك وتعالى ليثبت اليقين بهذه الجنة وبهذه النار اتى بادلة عقلية، ادلة لا يستطيع انسان ان يرفضها. اربعة من الادلة التي يراها الانسان في كل وقت وحين. فإذا ما تفكر الإنسان في هذه الأدلة علم قدرة الله تبارك وتعالى، وعلم أن الله عز وجل قادر على أن يجعل بعثا بعد الموت ويجعل جنة ويجعل نار. تعالوا لننظر إلى هذه الأدلة. يقول ربنا تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الهمزة هنا تدل على أنه كان أولى بهم، الأفضل لهم أن ينظروا. وهذه دعوة بالتأمل في خلق الله عز وجل، أن تتفكر في آلاء الله عز وجل، في قدرة الله عز وجل. فإن التفكر في ذاته عبادة تقربك من الله جل وعلا، وتثبت يقينك وإيمانك بالله جل وعلا، وتجدد هذا الإيمان في قلبك. يقول ربنا تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ربنا تبارك وتعالى اختار نوع من الحيوانات مناسب لهذه البيئة الصحراوية التي كان يعيشها العرب. ربنا تبارك وتعالى لم يذكر الأسد ولا الغزالة ولا الزرافة وما إلى ذلك، وإنما استدل بقدرته على قدرته بدليل يراه الجميع أمام عيونهم، الإبل الجمال التي يتعامل معها العربي البدوي في كل يوم وفي كل وقت وحين. الإبل إخوة الأحباب لها ميزة تزيد على جميع الحيوانات، فكل حيوان يستخدم في شيء ما. فمن الحيوانات ما هو للركوب كالخيل مثلا وما إلى ذلك، ومن الحيوانات ما تجعله حمولة أي تضع عليه أحمالك كالحمار مثلا أو ما إلى ذلك، ومن الحيوانات من تستخدمه لاستخراج اللبن واللحم وما إلى ذلك كالبقر والجاموس وما إلى ذلك. أما الجمال فتشمل كل هذه الأشياء، فأنت تركبها وتحمل عليها متاعك وتشرب من لبنها وتأكل من لحمها. لذلك لها ميزة عن بقية الحيوانات. أضف إلى ذلك أن بديع قدرة الله جل وعلا يتجلى واضحا في خلق الجمل. انظر إلى هذا الجمل عظيم الجسم عظيم القوة. الجمل ذو قوة جبار. لو أنك قارنت ما بين قوة الجمل وقوة الرجل لوجدت أن قوة الجمل أضعف. ومع ذلك أنت قد ترى غلاما صغيرا 7 سنين 8 سنين يأتي بهذا الجمل وينيقه ويضع فوق ظهره الأحمال ويركب فوقه أيضا. سبحان الله، من الذي سخر هذه القوة الجبارة بهذا الغلام الصغير؟ الله الله، دليل قدرة أمام عينيك في كل وقت وحين. تأمل في هذا الجمل، من الذي جعل لديه الاستطاعة على أن يصبر على العطش وعدم شرب الماء إلى أيام حتى يتناسب ذلك مع بيئته الصحراوية؟ الله. من الذي جعل خفه عريضا حتى لا يغوط في الرمال؟ الله. من الذي شق له شفته حتى يأكل بها الأشواك وما إلى ذلك؟ الله. من الذي أطال له عنقه حتى يتناول ما على الأرض وما على أعالي الأشجار؟ الله. كل هذه ألا تدل على قدرة الخالق جل وعلا؟ بلى بلى، هو الله، هو الله. فإذا ما رأيت هذا الإعجاز في خلق حيوان واحد أمام عينيك، أليس الله جل وعلا بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ أخي حبيبي، أنت الآن تجلس في المسجد، فوقك السقف، السقف محمول على ماذا؟ على حوائط وعلى أعمدة. لو أنه لم يوجد هناك حوائط ولا أعمدة، هل كان باستطاعة هذا السقف أن يرتفع؟ بالطبع لا. إذن السقف تحمله هذه الحوائط وتحمله هذه الأعمدة. الأرض كلها لنا أمام أعيننا وسقفها السماء، فمن الذي رفع السماء بلا حوائط وبلا أعمدة؟ هو الله، هو الله. إذن فهذا دليل قدرة آخر على طلاقة قدرة الله جل وعلا. وقال بعض العلماء: ربنا يقول وإلى السماء كيف رفعت، أي رفعت عن متناول أيديكم. بمعنى أن الإنسان مهما بلغ من العلم والتقدم وما إلى ذلك لم يصل حتى الآن إلى السماء. يقدر يعمل مش عارف المكوك الفضائي ويطلع للقمر، ويقدر مش عارف يروح فين، ولكنه لم يصل إلى السماء قط. لأن السماء الدنيا أول سماء فيها من الملائكة ما فيها، فهل منهم أحد قد وصل إلى السماء الدنيا ورأى الملائكة أو سمع كلامها؟ طبعا لا. كل ذلك لا يزال وهو على الأرض، لم يصل إلى السماء الدنيا بعد. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وإلى السماء كيف رفعت، أي بعدت عن متناول أيديكم. وإلى الجبال كيف نصبت. قوة المبنى وضخامته وروعته تدل على قدرة صانع هذا المبنى. يبقى انت لو شفت كده عمارة ولا بتاع 10 أدوار وبتاع، ده انت تقول المقاول اللي عملها راجل ممتاز. طب لما تشوف ناطحة سحاب، ياه دي اكيد الشركة اللي عملتها شركة مش عارف ايه. فاذا رأيت الجبال وقد تطاولت حتى شقت السحاب وغاصت في اعماق الارض حتى ثبتت الارض كالاوتاد، صانع كل هذا أليس بقادر؟ بلى، هو الله، هو الله الذي نصب هذه الجبال وجعلها أوتادا لتحمي الأرض، ولولا هذه الجبال لزلزلت الأرض وماتت وما بقيت في مكانها طرفة عين. وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سفحت، أي مدت وهيئت ومهدت لأهلها. وانظر كيف أن الله عز وجل جعلها مهيئة لك. إذا أردت أن تسافر من مكان إلى مكان استطعت، إذا أردت أن تزرع في هذه الأرض استطعت، إذا أردت أن تبني عليها استطعت، إذا أردت أن تستخرج منها الكنوز والمعادن استطعت. فمن الذي سخر لك هذه الأرض وهيئها لك بهذه الطريقة؟ هو الله، هو الله. وهذه أشياء لا يستطيع إنسان أن يجادل فيها، سواء كان مؤمنا أم كافرا، لأنها أشياء ترى بالعين. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر. فذكر أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما أنت إلا مذكر، تذكر الناس فقط، تذكرهم بالدين، تذكرهم بالله، تذكرهم بخلقهم، تذكرهم بقدرة الله عز وجل، تذكرهم بشرع الله جل وعلا، ولكنك لن تستطيع أن تخلق الإيمان في قلوبهم، ليست هذه مهمتك. فذكر إنما أنت مذكر. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، رب السماوات السبع والأراضين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأبرار والمتقين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا تبارك وتعالى يقول لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أي أن كل هذه الدلائل واضحة جلية، فإذا ما ذكرت بها إنسان وبعد هذا التذكير رفض أن يؤمن بك أو أن يدخل في الإسلام، لا عليك به، لا تلح عليه في الطلب، أنت لا تغضب عليه أو لا تنزعج لأمره، أمره بين يديه، إن أراد أن يؤمن فبها وإن لم يرد فالعاقبة عليه وليست عليك. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي لست بمهيمن، أنت لن تجبر أحد على أن يدخل في الإيمان إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أي إلا من تولى وكفر يا محمد أنا أسيطر عليه، أنا أهيمن عليه، أنا أقدر عليه، فإذا ما جاءني أدخله جهنم خالدا مخلدا فيها. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، لأن عذاب الدنيا مهما عظم مقارنة بعذاب الآخرة إن هو إلا يسير صغير، أما عذاب الآخرة فهو العذاب الأكبر. أو فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، أنت مسيطر عليه يا محمد، تجاهده وتقاتله حتى يسلم أو يقتل. فبعد أن يقتل يأتي إلي ربنا تبارك وتعالى فيحاسبه ربنا فيدخله جهنم والعياذ بالله. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، الإياب هو المرجع، الإياب هي العودة. فربنا تبارك وتعالى بعد أن أثبت دلائل قدرته يقول للناس: أنا قادر على أن آتي بكم مرة أخرى بعد موتكم فتردون إلي. فإذا ما عدت إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فمن رجع إلى الله سيحاسبه الله تبارك وتعالى. أخي الحبيب، الآيات تضعنا على طريق الاختيار، الطريق واضح، الطريق بين، الكل يعرف الصواب من الخطأ، الكل يعرف الحلال والحرام، ولكنها النفوس. فإذا ما سلمت وجهك لله وأصبحت مسلما، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إياك أن تعتقد أن الإسلام كلام، إياك أن تعتقد أن الإسلام مظاهر، إياك أن تعتقد أن الإسلام ركوع وسجود بلا قلب وروح. الإسلام معاملة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين المعاملة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدد لنا الهدف من بعثته فيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن الدين إخوة الأحباب معاملة، الدين خلق. فإذا ما سلكت هذا الطريق كنت من أصحاب الجنة، وإني أعوذ بنفسي وبك من الله عز وجل أن نكون من أصحاب الأخرى. أدعو الله عز وجل أن يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين وصلنا إليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اذكروا الله العظيم أذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. اللهم صل على محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة. الله.